يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا رب الناس رحماني يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا رب الناس رحماني حان الوقت يا ساعي خد الصبح لماعي بايت وفق الداعي رب الناس رحماني حان الوقت يا ساعي خد الصبح لماعي بايت وفق الداعي رب الناس رحماني وفضل الله يسريبك فتقنع بمكتوبك وتأسى بمحبوبك سيد نسلي عدناني يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا سيد نسلي عدناني شيل الياس من قلبك وتوكل على ربك شيل الياس من قلبك وتوكل على ربك قيوم السماء حسبك متكفل ومناني يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا متكفل ومناني دام العافية تاجك واللطف الخفي سراجك دام العافية تاجك واللطف الخفي سراجك بتظفر بغاياتك ربك يصلح الشان يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا ربك يصلح الشان عن الوقت يا ساعي خد الصبح لماعي بايت وفق الداعي رب الناس رحماني يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا رب الناس رحماني يمم صوبي خلاقك واسأل مالك ارزاقك يمم صوبي خلاقك واسأل مالك ارزاقك وتزين بأخلاقك خلك دوم إنساني يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا خلك دوم إنساني وذاك الصبح في يدك يا ماشي لا سعدك ذاك الصبح في يدك يا ماشي لا سعدك فتوصل إلى مجدك بالتقوى والإيمان يا لا لو يا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا بالتقوى والإيمان حان حان الوقت يا ساعي خد الصبح لماعي بايت وفق الداعي رب الناس رحمة رحمة رحمة